شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا هو الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا وكيع، هذا هو ابن الجراح، عن شعبة، هذا شعبة من؟ ابن الحجاج أبو الورد العتكي أبو بسطام، عن الحكم، الحكم من؟ هذا هو الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة ابن جندب حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حاء المقصود بها التحول من إسناد إلى آخر، وفي الغالب يكون بالنسبة لصاحب الكتاب، وفي الغالب يكون بالنسبة لصاحب الكتاب، وإلا قد تستعمل لفظة حاء لانتقال من شيخ إلى آخر، لا يلزم أن يكون هذا الشيخ شيخا للمؤلف، وهذا مستعمل أيضا لكنه ليس هو الكثير وليس هو الغالب، كما فعل الإمام مسلم في صحيحه لما ذكر الحديث الوارد في الذكر عقب الوضوء، قال حاء وحدثني أبو عثمان. حاء هنا تحول من إسناد إلى آخر، لكنه قطعا ليس بالنسبة للإمام مسلم، فإما هو لمعاوية بن صالح أو لابن يزيد، ولكن الغالب كما تقدم الأصل أن حاء التحول من إسناد إلى آخر بالنسبة لصاحب الكتاب. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا أو قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سفيان عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، قال أي كل من سمرة والمغيرة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي بمثل الحديث المتقدم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا هو الأصل في قوله ذلك، وربما يقول بنحو ذلك، فيكون هناك يعني اختلاف يسير في الألفاظ، لكن الألفاظ متقاربة والمعنى متفق، الألفاظ متقاربة والمعنى متفق. وحديث ميمون ابن أبي شيبة في هذا المقام يعد من المراسيل، لأن الظاهر أنه لم يدرك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو صدوق في الجملة، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم هنا في المقدمة، وخرج له الأربعة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة كيحيى ابن معين، وصحح له الترمذي في روايته عن أبي ذر رضي الله عنه، فالظاهر أن هذا الخبر مرسل، ولكن مسلما خرجه هنا واحتج به، لأنه كما تقدم معنا ليس كل منقطع يكون ضعيفا. وهذا يذكرنا بالقاعدة المهمة جدا، وهي قاعدة تخريج الإمام مسلم والإمام البخاري لبعض الرواة المتكلم فيهم. فهؤلاء الرواة إذا خرج لهم البخاري أو مسلم في معرض الاحتجاج بهم فروايتهم مستقيمة مقبولة، في الصحيحين خاصة، في الصحيحين خاصة. فإذا جاءت رواية أحد هؤلاء في غير الصحيحين كانت ضعيفة، أو ربما تقبل إذا احتفت بها قرائن أخرى دلت على الضبط والحفظ. يعني بالمعنى الآخر أننا لا نجزم بصحة المروي عن أحد هؤلاء، لأن الأصل في حديثهم الضعف، الأصل في حديثهم الضعف، إلا إذا سلكنا مسلك البخاري ومسلم في تتبع هذا الحديث. واضح؟ إذا تتبعنا هذا الحديث كما فعل الإمام مسلم والإمام البخاري بحيث جمعنا الطرق ووجدنا أن هذا الراوي ضبط هذا المروي بالقرائن التي احتفت بذلك من أشهرها وأبرزها أن يوافق حديثه وحديث الثقات، عندها يمكن أن نصحح هذا الخبر. واضح يا إخوان؟ إذا لا نستطيع أن نقول أن الرجال الذين خرج لهم البخاري ومسلم كلهم ثقات في الصحيحين وخارج الصحيحين، إنما نقول هم ثقات في مرويات في الصحيحين، لأن البخاري ومسلم تتبع تلك المرويات عن هؤلاء الذين تكلم فيهم فخرجوا ما ضبطوا فيه ذلك الحديث وما عداه أعرضوا عنه. تبقى مسألة ما يتناقل في بعض الكتب، من أشهرها كتاب المستدرك للحاكم من قوله على شرط الشيخين، فهذه اللفظة تحتمل أمورا في الجملة، يعني عموما سواء في المستدرك أو في غيرها من الكتب أو إن استعملها أحد الأئمة في ذلك، فربما المقصود على شرط الشيخين أي توفر في الإسناد شرط البخاري وشرط مسلم، كما سيأتي معنا بذكر شروط البخاري وشروط الإمام مسلم في قبول الرواية، أي توفرت فيهما الشروط. وربما يكون المقصود على شرطهما أي إن سلسلة الرواة في هذا الخبر موجودة بذاتها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. واضح؟ المعنى الثالث أن يكون الرجال في سلسلة الإسناد بقوة رجال الصحيحين البخاري ومسلم، وإن لم تكون ذات السلسلة هذه موجودة في البخاري أو في مسلم. المعنى الرابع أن يكون الرجال الذين في سلسلة الإسناد هم من رجال البخاري ومسلم، فيكون هذا القائل يقصد أن الرجال في الإسناد هم رجال البخاري ومسلم. إذن هذه الكلمة يا إخوان في خارج الصحيحين لا تفيد تصحيحا للخبر يا إخوان، لأنه كما تقدم معنا أعلى هذه التأويلات ما هي؟ أن تكون هذه السلسلة موجودة بنفسها في صحيح البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، لكن هناك أمر آخر أن البخاري ومسلما يتتبعان هذه السلاسل ولا يخرجون للراوي المتكلم فيه إلا ما ضبط فيه ذلك المروي. وعليه فإذا وجدنا في كتاب ما هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو على شرطهما لا يكون هذا تصحيحا، لا يكون هذا تصحيح، فربما يكون على شرطهما أي بهذا المعنى بأحد هذه المعاني المتقدمة ويكون الحديث ضعيفا، ويكون الحديث ضعيفا. ويشار إلى ذلك أيضا أو في ذلك أيضا إلى ما يقوله الحاكم في المستدرك صحيح على شرطهما، فهذه اللفظة توسع فيها الحاكم رحمه الله تعالى وقد انتقدت عليه مواطن من كتابه يقول فيها صحيح على شرطهما، ويكون بعض الرجال في سلسلة الإسناد لم يخرج لهما لا البخاري ولا مسلم، إلا اللهم إذا قلنا بأحد المعاني المتقدمة أنه ورد أن قوة الرجال بقوتهم، أو أن هؤلاء الرواة لا يقلون مرتبة عن مرتبة الراوي الفلان الذي خرج له البخاري مع الكلام فيها أو خرج له مسلم مع الكلام فيه. ونشير كذلك إلى قضية موافقة الذهبي رحمه الله تعالى للحاكم رحمه الله تعالى، هذا أيضا لا يعني أن الخبر صار بمرتبة الصحيح على كل حال، فقد يوافق الذهبي رحمه الله تعالى الحاكم في قوله أن هذا الخبر صحيح على شرطهما، ويكون الخبر ضعيفا معلول عند أئمة هذا الشأن. فننتبه لمثل هذه المسائل حتى لا نعقد عليها يعني معاقد خصومات، فنقول إذا قال الحاكم صحيح على شرطهما وافقه الذهبي صار الحديث صحيحا، هذا ليس بمضطرد وليست قاعدة، فربما يقال ذلك ويكون الحديث معلولا. هنا تلاحظون أن مسلما أخرج هذا الخبر متابعة للحديث المتقدم لإفادة أن ميمون هنا ضبط هذه الرواية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، غندر هذا هو من؟ محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، وهناك بندار محمد بن بشار. عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، هذا هو من؟ بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر، هذا من هو؟ غندر. إذن هنا بندار حدث عن من؟ عن غندر. قال حدثنا شعبة عن منصور، هذا هو ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش ابن جحش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. هذا كله في معرض التهديد والوعيد الشديد في حق من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الكذب في هذا المقام وما شابه ذلك المعاني الأخرى كذلك، فربما أطلق الكذب وأريد به خلاف الصدق، أن يتعمد الإنسان الإخبار بشيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الوضاعين والكذابين كما تقدم معنا من قبل، وهذه تكون بالمرتبة العالية من القبح والذم، وهم أخص الناس بهذا الوعيد الوارد في أمثال هذه الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن يكون الكذب هنا بمعنى الخطأ، وهذا يذكر بحديث المتقدم يرى أنه كذب، أي يرى أنه خطأ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أنه كذب بالقرائن الدالة على أن هذا الخبر لا يخرج من مشكات النبوة. فعلى كل من المعنيين يدخل فيه الذي يروي الأحاديث بدون تثبت، يرويها هكذا جزافا لا يدري هذا الحديث هو حديث أم قطعة من القرآن العظيم، جزء من آية، هو من القرآن أم من السنة، أم هو قول لبعض الصحابة أو قول لبعض السلف أو قول لبعض الناس، يروي يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الخطورة البالغة يا إخوان، فنحذر يا إخوان، فإن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكلام عن كل أحد كما سيأتي معنا. ومن الخطأ ومن الكذب المعنى الآخر بمعنى النسيان، بمعنى النسيان. وما يرد في كلام الصحابة رضي الله عنهم كأن فلان كذب أو أخطأ كقول ابن عباس في نوف البكالي كذب عدو الله، يعني أخطأ في روايته، ليس كذلك، فإن موسى المقصود في سياق القرآن العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وموسى ابن عمران النبي الكليم عليه الصلاة والسلام، وكقول عائشة أيضا كذلك الذي في البخاري من حدثكم بثلاث فقد كذب، أي فقد أخطأ. فمثل هذه الألفاظ تحمل على معنى الخطأ، ويطلق المعنى الثالث معنى إيش؟ النسيان أي نسي ووهم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية واسمه من إسماعيل بن إبراهيم إنما نسب لأمه وصار لا يعرف إلا بذلك فكان الناس ينادونه بهذا وهو يغضب أحيانا من ذلك. والشافعي رحمه الله تعالى قال إن لم نقل ابن علية ذهب كثير من الحديث أو كلام نحو ذلك يعني الناس لا يعرفونه إلا بابن علية فإذا قلنا إسماعيل بن إبراهيم لربما ضعف بعضهم هذا المروي أو استجهله. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كل هؤلاء أئمة ثقات خرج لهم الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد أي من قصد ذلك كما تقدم يدخل فيه من يقطع يقين أنه لا يدري هذا الحديث صحيح أم ضعيف ويدخل فيه الذي يقطع يقين أنه لا يدري هذا الحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو عن قول أحد الناس ونحو ذلك يدخل في هذا الخبر. الإنسان عليه أن يحذر وهذا يفيدنا ضرورة التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من الاحتياط الشديد البالغ في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمران رضي الله عنه ما قال في شأن أقوام يروون أحاديث يعرفها عمران رضي الله عنه لكنه أمسك عن ذلك أنه رأى أقواما رووا بعض الأحاديث بالمعنى يعني من التابعين فأساءوا روايتها فهذا كله يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التثبت البالغ الشديد في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد ابن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة هذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي حصين أبو حصين هو عثمان بن عاصم ثقة خرج له الجماعة عن أبي صالح هذا ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه كلها نصوص للوعيد وكان السلف يمرونها كما جاءت لأنها أبلغ في الزجر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي دالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد هذا أبو هذيل الطائي خرج له الجماعة سوى ابن ماجة قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شاهد هنا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فالإنسان عليه أن يحذر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي ثقة تبت خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا علي بن مسهر ثقة خرج له الجماعة قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي صدوق في حفظه شيء خرج له مسلم وابو داود والنسائي عن علي بن ربيعة الأسد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا يدل على أمرين الأمر الأول ما بلغه مسلم من الغاية في التثبت والتدقيق فيما رواه في هذا الصحيح تتبع الألفاظ حذو القدة بالقدة رحمه الله تعالى. الأمر الثاني يشير إلى أن أحد رواة هذا الخبر لم يحفظ هذه اللفظة ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد وهذا الخبر أخرجه البخاري في صحيحه. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أخرجه البخاري في صحيح عن شيخه أبي نعيم وهو الفضل بن دكين إمام ثقة ثبت وإن كان مقلا من الحديث رحمه الله تعالى، وكان بعض الأئمة يفضله على وكيع ابن الجراح. فتلاحظون أن الراوي هنا في الحديث المتقدم هو عبد الله بن نمير، وفي رواية البخاري رواه أبو نعيم. فذكروا هذه اللفظة إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فيكون الحمل في هذه الرواية الثانية على محمد بن قيس الأسدي، على محمد بن قيس الأسدي هو الذي لم يحفظ هذه اللفظة ولم يضبطها، لأن عبد الله بن نمير والفضل بن دكين أوثق بكثير كثير من محمد بن قيس الأسدي، فالوهم إذن من محمد بن قيس. وهذا يدلنا على قضية مهمة، وهي قضية جمع الطرق، جمع الطرق للتمييز بين الصحيح والضعيف. نضرب لذلك مثالا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن شيخه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه في الذكر عقب الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا خرجه البخاري رحمه الله تعالى إلى قوله الذي وعدته. أخرج هذا الخبر البيهقي في السنن بإسناده عن محمد بن عوف، عن محمد بن عوف عن علي بن عياش به، وزاد فيه إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. هذا مثال ينبغي أن يحفظ يا إخوان، لأنه يكون يعني بمنزلة القاعدة التي نتبعها في الجرح والتعديل ومقارنة المرويات بعضها بالبعض الآخر. الآن هذا الخبر خالف فيه محمد بن عوف بهذه الزيادة. طبعا على قاعدة الفقهاء وكثير من المتأخرين يرون أن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة على كل حال، وفي قول الفقهاء كذلك يقولون لا تعارض بين الروايتين، لأنهم عندهم الأصل في التعارض أن يتصادم كل من المرويين بعضهم بالبعض الآخر. وعند السلف الأمر أعم من ذلك، فمجرد أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره هذه علامة على التوقف والنظر، فإن كان ثقة نظر في الروايات الأخرى هل حفظ هذه الزيادة معه أحد أم لا، ثم إن كان قد حفظ ومعه أحد هذا يرفع من شأنه، فإن تفرد به ينظر فيما تفرد فيه، فإن كان في باب لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا الرواية بالمعنى كما هو الحال هنا في باب الأذكار، في باب الأذكار فإن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية فلا تقبل هذه الزيادة منه. هنا محمد بن عوف خالف في هذا الخبر أئمة كبار، منهم البخاري وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وإبراهيم ابن يعقوب وأبو زرع عبد الرحمن ابن عمرو ومحمد ابن أبي الحسين، وعلى كلام فيه الوليد ابن العباس. هذا الجمع الغفير وغيرهم رووا هذا الخبر بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. فنحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ، نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة لا تصح. وهنا نذكر فائدة مهمة أيضا، وهي أن الباحث عليه أن لا يغتر بإحالات البيهقي رحمه الله تعالى في السنن على البخاري ومسلم ونحو ذلك، لأن البيهقي رحمه الله تعالى ظاهر من تعامله أنه لم يشترط تتبع الألفاظ في هذه الإحالات، واضح؟ ولهذا هو في هذا الخبر بعد أن ذكره مطولا وذكر فيه إنك لا تخلف الميعاد، قال ورواه البخاري في الصحيح عن شيخه أبي نعيم، مع أن البخاري لم يخرج هذه الزيادة أصلا، وهذا إذا تتبعته وجدته كثير في إحالته على مسلم وعلى البخاري وعلى الصحيحين كذلك. فننتبه يا إخوان، يعني عندما نخرج حديثا في البيهقي إما أن ننسبه إلى البيهقي، أو إذا أردنا أن ننسبه إلى البخاري أو إلى مسلم نرجع إلى الأصل، لأنه قد يكون هناك اختلاف في الألفاظ، طيب هذا مثال لحديث ردت زيادته. حديث آخر، حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في صدقة الفطر، صاع من طعام عن كل عبد أو حر ذكر أو أنثى من المسلمين، مالك رحمه الله تعالى روى هذا الخبر بهذه الزيادة، في حين خالفه بعض الأئمة كعبيد الله العمري المصغر كما في صحيح البخاري، روى هذا الخبر بدون هذه الزيادة عن نافع عن ابن عمر، وافقه على ذلك أيضا أيوب السختياني، رواه أيضا عن نافع عن ابن عمر كما في البخاري. فبعضهم جعل هذا من قبيل الشاذ، زيادة من المسلمين من قبيل الشاذ، قال لأن العمري ثقة ثبت إمام، وأيوب أجل من أن يقال ثقة كما تقدم، فهما اثنان في مقابلة واحد، فيقدم رواية الأكثر على رواية الأقل، بينما اختار مسلم رحمه الله تعالى وخرج الخبر في صحيحه أن القول لمالك، لأنه أحفظ منهما، وربما يكون الراوي الواحد أجل من الجمع، إذا عرف بالضبط والإتقان. ومثل مالك رحمه الله تعالى يقبل منه التفرد عن الأقران، لا سيما في المرويات عن نافع، فله خصوصية شديدة جدا في الإمام نافع مولى ابن عمر، حتى إن مالك رحمه الله تعالى بنى أغلب فقهه على فقه عبد الله ابن عمر، وقد أخذه مالك عن ابن عمر من طريق نافع. يضاف إلى هذا أمر آخر مؤثر في قبول الرواية في حال الزيادة، في حديث محمد بن عوف قبل قليل، هذا كان في الأذكار، والأذكار لا تحتمل كما تقدم معنى الزيادة والنقصان، هي ألفاظ تعبدية تقال على وجهها، بينما رواية مالك من المسلمين هنا الأصول والقواعد تدل على صحتها. في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أعلموا أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الضمير هنا عائد على من؟ على المسلمين، أليس كذلك؟ الضمير عائد على المسلمين. وقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن الصدقات لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين. إذن القواعد العامة تدل على أن صدقة الفطر لا تعطى لكافر، إنما تعطى للمسلمين، كما أنها لا تجب على كافر لأنه أصلا غير مخاطب بها إلا من جهة مخاطبة الفروع، لأنه قد كفر بالأصل وهو الدخول في الإسلام. إذن هذه قرائن احتفت جعلت الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقبل هذا الخبر ويخرجه في صحيحه، ويعتمد بذلك على رواية مالك رحمه الله تعالى في هذه الزيادة، وهي زيادة مقبولة. إذن ننتبه إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة النظر في القرائن، النظر في القرائن المحتفة بالأخبار في باب التصحيح والتضعيف. وهنا مسألة أيضا ينبغي أن نتنبه لها يا إخوان، وهي قضية التصحيح بالتلفيق، التصحيح بالتلفيق أو التصحيح بالقرآن، التصحيح بالقرآن. وفرق كبير يا إخوان بين اتخاذ القرائن لمعرفة قواعد الشريعة العامة وبين أن نصحح الحديث الضعيف بالقرآن. يعني مثلا حديث محمد بن عوف قبل قليل، لربما تجد بعض أهل العلم يقول هذه زيادة صحيحة ومقبولة، والله تعالى يقول في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فهل مثل هذا كان موجود في زمن السلف؟ الجواب لا، ما كان السلف يصححون حديثا لأنه يوافق آية في القرآن العظيم، بل كانوا يجعلون العمدة في ذلك على الآية إن صح الاحتجاج بها في باب في بابها ومقامها، ويبقى الحديث الضعيف ضعيفا، ويبقى الحديث الضعيف ضعيفا. مسألة التلفيق في التصحيح يا إخوان، وهذه مسألة ظهرت حقيقة في متأخري المتأخرين حقيقة، وهي أن يأتوا بحديث طويل مثلا فيه 6 أو 7 جمل، فيأتون بشاهد لكل جملة من هذه الجمل، يقول هذه القطعة من الحديث يشهد لها خبر كذا، وهذه القطعة من الحديث موجودة في الحديث كذا، ثم يعودون فيقول إذن هذا الحديث صحيح. واضح يا إخوان؟ هذه الطريقة الآن مستعملة في بعض الكتب والكتابات الموجودة، فننتبه لمثل هذا. هذا لم يكن هديا عند السلف رحمهم الله تعالى. وفرق كبير بين أن تأتي بالحديث بهذا الإسناد وتقال بحديث آخر برمته كذلك لتبين أن الراوي قد ضبط، وبين أن تأتي بعدة أسانيد لعدة جمل من هذا الخبر لكي تصححه به. قال مسلم: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن، هذا هو ابن حبيب بن يساف، عن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والمقصود من مثل هذا الخبر أن يكون الإنسان يتكلم بكل ما يسمعه من الآخرين دون روية ولا نظر ولا تثبت، وليس المقصود بهذا الخبر أن يروي الإنسان كل ما يحفظ مما صح عنده. فرق بين حالتين: إنسان كل ما جاءه حديث ألقاه إلى الناس مباشرة دون أن يعرف هذا صحيح هذا ضعيف ونحو ذلك، وآخر تأتيه أحاديث فلا يروي منها إلا ما صح عنده، فلا يروي منها إلا ما صح عنده، هذا لا يدخل في مثل هذا الخبر. كفى بالمرء كذبا يحمل على معنى الخطأ كذلك، لأن مثل هذا يمكن أن يقع في الخطأ، ويحمل أيضا على تعمد الكذب إذا كان لا يميز بين الصحيح والضعيف وهو يعلم ذلك ويروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذن دال على ضرورة التثبت وعدم رواية كل ما يسمعه الإنسان مما يقوله الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص، هذا هو المدائني، خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثنا يحيى ابن يحيى، هذا أبو زكريا النيسابوري، ثقة، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا قال أخبرنا هشيم، هذا ابن بشير ثقة ثبت إمام، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا دال على أن هذا اللفظ من أساليب الاتصال عند السلف. قال قال كذا. واضح يا إخوان؟ وقد قال البخاري في صحيحه قال هشام بن عمار في حديث المعازل حديث أبي مالك أو أبي عامر، وهذا الحديث قطعا محمول على الاتصال بين البخاري وشيخه في هذا الخبر. قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني لا يلزم أن يقول قال لي عمر بن الخطاب، لا يلزم أبدا. إذا قال قال عمر رضي الله عنه وكان هذا الذي يروي يأخذ عن عمر رضي الله عنه أو شيخه عمر رضي الله عنه فهذا لا غبار على روايته في هذا المقام، لا يلزم أن يقول حدثنا ولا يلزم أن يقول أخبرنا، فعن وحدثنا وقال في هذا المقام بمعنى واحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث في آخر هذا الكتاب وفي هذه المقدمة. قال رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفيه كذبا أي وهما وخطأ وظلما لنفسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه هي صفته، أن يحدث بكل ما يسمع. وهذا الذي يقولون فيه يهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، كل ما أتاه حديث رواه لا يدري ولا يميز فيه. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب، هذا هو عبد الله ابن وهب، قال قال لي مالك، لاحظ هنا قال قال لي مالك، هنا قال قال قال عمر، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. لاحظ هذا معيار الإمامة أو معيار الإمامة في الحديث عند المتقدمين، أن يكون الإنسان ضابطا متثبتا. ولهذا كما تقدم معنا بعض الرواة اقتصر على حديث معلومة فقط يرويها، وآخر يكثر بالرواية كثير الرواية لكنه في نهاية المطاف ضرب على حديثه لكثرة وهمه وخطئه ونحو ذلك. وهذا المقل مع الضبط صارت ثقة ثبتا، لأن المقام مقام تثبت ليس مقام تكثر بالرواية، المقام مقام ضبط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض السلف كان يقدم الذي يقرأ من كتابه على الذي يدلي من حفظه، ولهذا نجد بعضهم بعض السلف كان يحدث من كتابه، يفتح الكتاب ويحدث الناس مع أنه يحفظ الكتاب، لكن هذا يعتبر أعلى درجة في الحفظ، أليس كذلك؟ والضبط والإتقان، لأن السلامة لا يعدلها شيء، فربما يهم الإنسان، فإذا حدث من كتابه علمنا يقينا عدم الخطأ فيما يروي. ولهذا بعض الرواة إذا روى من كتابه قبل أئمة حديثه، وإذا روى من حفظه ضعف الأئمة حديثه، منهم مثلا الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال عنه الإمام أحمد ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. لاحظ ثقة في كتابه، إذا فتح الكتاب وحدث الناس ثقة كتابه صحيح، كتابه صحيح، لأن بعض الكتب لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن صاحبها يكون ممن يلقن فيتلقن، يعني يقال له لا لعل هذا الحديث كذا فيقول لا نعم صحيح فيدخل راوي أو يفعل كذا، أو يكون هو في نفسه كثير الوهم لم يضبط أصل كتابه، فإذا جاء الحديث قال لا لعله كذا فيعدل ويقدم ويؤخر في الكتاب، هذا يكون ضعيف في حفظه وفي كتابه. ولهذا ابن لهيعة رحمه الله تعالى الإمام القاضي المعروف المصري رحمه الله تعالى احترقت كتبه فاختلط وحصل عنده سوء حفظ وأوهام، لكن بعض الأئمة يقدح في ذلك يقول لم يزل ضعيفا لم يزل مخلطا سواء مع حفظه مع كتبه ومع عدم كتبه لم يزل كذلك. ولهذا القول بأن مرويات ابن لهيعة مقبولة في رواية العبادلة الثلاثة عنه، هذا قول فيه نظر حقيقة. حديث ابن لهيعة الأصل فيه الضعف، الأصل فيه الضعف إلا ما وافق فيه رواية الأئمة الثقات. من هم العبادلة الثلاثة؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك. هؤلاء هم العبادلة الثلاثة الذين رووا عن ابن لهيعة، وسمى الأئمة أن حديثهم أعدل من غيره، أعدل من غيرهم، وليس معناه أن يكون الحديث صحيحا، روايتهم أعدل وأكثر استقامة من مرويات غيرهم عن ابن لهيعة، وليس معنى هذا أن يكون الحديث صحيحا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن هذا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق هذا السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ ابن من؟ ابن عم، ثقة ثبت إمام. ذكر أنه اختلط، وقد تقدم معنا مرارا أن لفظة الاختلاط أحيانا تكون مؤثرة على الراوي في مرويه، وأحيانا تكون غير مؤثرة. فأبو إسحاق السبيعي ذكر أنه قد تغير واختلط، ولكن الاختلاط لم يكن مؤثرا على مرويه، ولهذا الأئمة الكبار على قبول حديثه، على قبول حديثه. وكذلك الجريري، وكذلك الجريري رق حفظه فقط، ومن أجل تلاميذه الذين قبل أئمة حديثهم عن الجريري إسماعيل بن علية، وقد سئل عنه فأخبر أن الاختلاط لم يكن مؤثر، إنما قال رق الشيخ فتغير شيئا، تغير يسير لا يؤثر على حفظه وضبطه وروايته. لكن الحال مع ليث بن أبي سليم مختلف، فليث اختلط اختلاط شديد حتى اضطربت مروياته ولم يتميز حديثه، فطرح حديث ليث إلا ما وافق فيه مرويات الأئمة شأنه كشأن الضعفاء الآخرين. وهناك من تميز حديثه كمن مثلنا بمن عطاء بن السائب، رمي بالاختلاط لكن عطاء تميز حديثه، فعرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه في الاختلاط، فنقبل مرويات من روى عنه قبل الاختلاط ولا نقبل ما عدا ذلك، ولا نقبل كذلك من توقف فيه، من توقف فيه أيضا لا يقبل. عن أبي الأحوص هذا عوف بن مالك عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، أي عن رواية بعض ما سمع لأنه لم يضبطه ولم يميز فيه فيمسك عن ذلك، ولا تكون إمته مصروفة إلى قضية مطلق التحديث والتكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا عمر ابن علي ابن مقدم عن سفيان ابن حسين ثقة خرج له الجماعة إلى البخاري، وانتقد الأئمة حديثه في الزهري، في الزهري خاصة يضعف حديث، وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة وهي قاعدة النظر في المطولات لمعرفة أحوال الرواة. تقدم معنا مرارا أن النظر في المختصرات لا يصلح أبدا معه الإنسان ناظرا في الحديث، ما يمكن أن تفتح كتب المختصرات وتنظر ثقة صدوق لا بأس به ضعيف كذا وتصحح وتضعف الأخطر، فإن الراوي ربما يكون ثقة في أقوام وضعيف في آخرين. حماد بن سلمة مثلا ثقة عند الجمهور في مروياته عن من؟ عن ثابت البناني وحميد الطويل، ثقة ثبت فيهما ويضاعف في غيرهم، ربما يهم في مروياته غيرهم. هنا معنا سفيان بن حسين ضعف الأئمة حديثه عن الزهري خاصة، فسفيان بن حسين وثقوه، هو ثقة وصدوق، ولا تنافي بين اللفظين يا إخوان. الأئمة يستعملون يقولون فلان صدوق ثقة، المقصود به الرفع من حال الراوي وأنه محتج بروايته. فمن اكتفى بظواهر الأسانيد يأتيه إسناد حديث فيه سفيان بن حسين ابن حسين عن الزهري كذا يرويه فيقول هذا الحديث إيش صحيح، باعتبار أن الرواة الذين في هذا الخبر كلهم ثقات فيقع في الخلل والخطأ. وهذا يؤكد لنا المعنى المتقدم يا إخوان، ضرورة جمع كلام الأئمة في الراوي وقراءة ذلك والصبر عليه ثم عرض هذا المروي على الطرق الأخرى لمعرفة هل فيه علة أم ليس فيه علة. إذا جاءنا حديث في رواية سفيان بن حسين عن الزهري ماذا نقول؟ هذا الحديث معلول لأن سفيان ابن حسين يخطئ في مروياته عن الزهري، إلا إن وجدنا قرائن أخرى احتفت بالخبر دلت على أنه ضبط هذا المروي عن الزهري بيد الحال صحيحه لا بظاهر إسناده وإنما لأنه قد وافق رواية الأئمة الثقات. قال سألني إياس بن معاوية بن قرة قال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، أي تكلفت له وفرغت وقتك لأجله، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، أي في العلم الذي جمعته، وماذا تقول في كتاب الله جل وعلا. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث. الشناعة شيء القبيح المنكر، يعني إياك أن تعمد إلى قبيح الأحاديث أي المنكرات والضعاف فترويها بغية التكثر في الرواية، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. ذل في نفسه صار إلى الذل، لأن الناس سيمقتونه وسيتركون حديثه فسيصير ذليلا بعد أن كان عزيزا شريفا بهذا العلم. فالعلم من أعظم شعائر الله عز وجل، لابد أن يعظم الإنسان شعائر الله تبارك وتعالى ويكون ضابطا لما يروي، متقيا لله جل وعلا وليعا فيما يحدث فيه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذب في حديثه، أي صار حديثه عند الأئمة من قبيل الكذب لأجل كثرة الخطأ والخلل فيه. قال وحدثني أبو الطاهر حرملة بن يحيى قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. أبو الطاهر من هو؟ أحمد بن عمرو. ونستفيد من هذا إذا تتبعنا طريقة مسلم رحمه الله تعالى في كتابه نجد أنه يذكر الراوي في بداية مروياته له بكنيته واسمه، ثم بعد ذلك في مواطن متكاثرة يكتفي بماذا؟ بالكنية، يكتفي بالكنية، والمعنى أنه لا بد أن يصرح باسمه في هذا الكتاب. وهذه طريقة متبعة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحرمالة بن يحيى هذا التجيبي تقدم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب هذا؟ الزهري. اسمه محمد بن مسلم. ويونس هذا من؟ هذا ابن يزيد. نعم. طيب لماذا لا يكون يونس آخر؟ لأنه يروي عن الزهري، والراوي عن الزهري ممن سمي يونس هذا هو يونس بن يزيد. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا يسمى موقوف على الصحابي، موقوف على الصحابي، تقدم معنا موقوف على عمر قبل قليل. والمعنى من هذا الخبر أن الإنسان عليه أن يتثبت في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى التحذير من الشناعة قبل قليل. فإذا وجدت حديثا فيه معنى مشكل لربما أشكل على العامة، ولهذا الحديث طريق أخرى تبين هذا المشكل، فيتعين عليك أن تروي الطريقة المفسرة والمبينة لهذا المشكل، حتى لا يكون هذا المروي فتنة لبعض الناس، فإن بعض الناس ربما لا يفهم هذا اللفظ المجمل أو هذا اللفظ المعين من الخبر. فلا بد إذن على الراوي أن يكون متحريا فيما يرويه بجمع الطرق التي تخلص أو تخلص له معنى الحديث. يعني بعضهم حدث بحديث من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين، وهذا الخبر أخرجه البخاري وغيره. بين شعيرتين، بعضهم قال بين فريضتين، وهذا حقيقة غير متوجه وليس هو المقصود بالخبر، لأن العقد بين الشعيرتين العقد القرن أليس كذلك؟ إذا قرنا بين الشعيرتين فهل بهذا حرج يا إخوان؟ إذا كان الإنسان عنده عذر شرعي، ألم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إذا ليس هذا هو المعنى المقصود من هذا الخبر. يقرن بين شعيرتين أو يعقد بين شعيرتين أي يربط إحداهما بالأخرى، وهل هذا ممكن؟ إذا أتيت بالشعيرة من سنبلتها أخذت شعيرة، هل تستطيع أن تربطها بالأخرى؟ يمكنك؟ إذا هذا مستحيل، إذا يبقى يعذب حتى يقرن بينهما. وهذا بيان أنه شدة العذاب الذي يعاني هذا الإنسان من جهتين، من جهة العذاب المسلط عليه ومن جهة اجتهاده أن يقرن بين الشعيرتين. وتجدون أيضا ممكن أن يفسر أيضا بما على الشعيرة، أحيانا الشعيرة واحد تجد لها يعني عود صغير خارج منها، ليس كذلك رقيق؟ هل تستطيع أن تربط هذا بأخرى؟ يتكسر، ما تستطيع، ومهما تأتي به يتكسر، حتى إن كان لينا ما تستطيع أن تربط هذه بتلك، فيبقى يعذب حتى يربط بينهما. فالشاهد يا إخوان مثل هذه الأخبار أو مثل هذه الأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم ليس المقصود بها أن نخفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث بها، لا، المقصود أن نبلغ الحديث بما تبلغه عقول السامعين. وهذا إما أن يكون بجمع الطرق لبيان المختلف فيها وتفسيره وتوضيحه، أو يكون بإتباع ما رويت بيانا وإيضاحا. واضح يا إخوان؟ توضح، إذا رويت حديث ظننت أن السامعين لم يفهموه عليك أن تبينه وأن توضح المقصود والمعنى منه، لأن بعضهم ربما يأتيه الشيطان ويجعل يقدح في الشريعة والعياذ بالله، ويقدح في الأحاديث، لا سيما في زمان مثل هذا الآن كثرت فيه الفتن، لا سيما على مستوى العقيدة والطعن في دين محمد عليه الصلاة والسلام. وليس معناه إذا مرة أخرى أن نكتم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا غير ذلك. نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صح عنه، ونراعي هذه القضية وهذه المسألة الكبيرة. طيب، نعطي فرصة للأسئلة. يقول: قول الشخص لمن حلق شعره نعيما، هل وردت في الحديث؟ لا، لم ترد هذه اللفظة في الأحاديث، ولا أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذه من الألفاظ المستعملة في عرف الناس، وهو يسأل يقول: هل تكون في في في الدعاء يعني؟ لكن إيش تفسيرها في الدعاء نعيما؟ إيش يعني تكون منعما بهذا الحلق؟ ليس الإشكالية في قولة نعيما، المشكلة أنك الآن أن تقول نعيما لرجل تعاطى الحرام، فبماذا ينعم؟ ينعم بالحرام الآن يحلقون شعورهم بالقزع فيترك بعض الشعر ويأخذ بعضه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فالآن تجد يحلق الناس القزع يقول له نعيما، نعيما بماذا؟ أما إذا كانت حلاقته على الوجه الصحيح بأن يأخذ الشعر كله بالتساوي ليخرج من باب القزع، ففي هذه الحالة تبقى هذه اللفظة على الاستعمال العرفي منها. إن صارت محل سنة بحيث إذا لم تقل له نعيما أنكر عليك، كما هو الواقع الآن. الآن بعض الناس أو كثير من العوام يظن هذه من السنة، ولا حلقت نعيما لا أقول أنعم الله عليك، مثل إذا عطس تقول الحمد لله يقول يرحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم، فصارت الآن سنة للأسف تجري بهذا المجرى. علامة ذلك أنه يغضب عليك أو يكون في نفسه شيء إذا لم تقل له مثل ذلك. فإذا كان أمر بهذه المرتبة فنترك هذه اللفظة يا إخوان، نترك هذه اللفظة. وعليكم السلام، يقول بعض الناس إذا قلت له العفو قال لله وللرسول، هل هذا صحيح؟ العفو إذا كان يقصد به أطلب منك أن تبيحني، أن تحللني، أن تعفو عني، فرد عليه فقال لله ورسوله، أي حللتك وعفوت عنك تقربا لله والرسول، فهذا ضلال مبين، لأن التوبة والقربة تكون لمن؟ لله جل وعلا. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالتوبة تكون لله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا عفوت عن أحد تعفو عنه ابتغاء مرضات من؟ مرضات الله وحده لا شريك له، ترغب إلى الله جل وعلا بذلك. إذن لا تدخل فيها قولة وللرسول. هذا يذكرنا يا إخوان بقضية مهمة خطيرة يا إخوان. يعني ذهبنا إلى بعض الأقاليم في السودان هنا، فكانت هناك منطقة يعني عنكم ليست ببعيدة، ربما لا تبعد يعني نحو من 200 كيلو نحو ذلك أو أقل من ذلك. يحدثنا أحد الأشياخ هناك أن في تلك المنطقة كان هناك أقوام لا يميزون بين الله والرسول، عقيدة دين يعتقدون أن الله هو الرسول والرسول هو الله. وهذا يدل يا إخوان على تقاعسنا وقعودنا عن الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن في الآفاق وفي الأقاليم القريبة منا أقواما يعيشون ضلالا عظيما مبينا، ونحن للأسف الشديد نقعد عن نصرة الله جل وعلا في حقه جل وعلا. ما حكم قراءة الفاتحة المأموم في صلاة الجهر؟ الراجح أن المأموم في صلاة الجهر لا يقرأ خلف إمامه، إنما يستمع له وينصت، وليس من حق الإمام أن يسكت سكوتا طويلا ليمكن المأموم من القراءة، لأن هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أصل صحيح له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسكتتان المحفوظتان عند بعض الأئمة عند أحمد وغيره بعد تكبيرة الإحرام، وهذه نقرأ فيها ماذا؟ دعاء الاستفتاح، وبعد الفراغ من القراءة كلها سكت لطيفة بقدر ما يتراد إليك النفس ثم تركع مباشرة، فليس هناك سكوت بين الفاتحة والسورة التي تليها بمقدار ما تمكن الناس من قراءة الفاتحة. أما حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة من لم يقرأ فتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة في مسلم لم يقرأ فتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غيره، تمام. فهذه الأخبار كلها محمولة على الصلاة السرية والركعات السرية وصلاة المنفرد وصلاة المنفرد. وفي حديث الزهري يروي عن أبي أكيمة الليثي عن محمود بن الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال الزهري وهذا هو الراجح، القائل هو الزهري، قال فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القرآن. أما رواية لا تفعل إلا بفتحة الكتاب فرواية معلولة، رواه محمد بن إسحاق عن مكحول وخالفه بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى رواها عن الزهري بدون هذه اللفظة، فهذه رواية شاذة منكرة. محمد بن إسحاق متكلم فيه أصلا ومكحول عنده مراسيل وتدليس وتكلم فيه أيضا، ولا يرقى لا هو ولا محمد بن إسحاق إلى مرتبة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الضبط والدراية والرواية، ولا مرتبة الزهري رحمه الله تعالى. وقد جاءت أحاديث صريحة وآثار عن الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره في الدلالة على أن الإمام إذا جهر بالقراءة فالمأموم عليه أن ينصت ويستمع. أما القول ببطلان الصلاة فلا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم، إنما غاية ما حفظ عن الصحابة في ذلك القول بوجوب القراءة على كل حال، وهذا مذهب لأبي هريرة رضي الله عنه. أما البطلان فقد سئل عنه الإمام أحمد، إمام أحمد رحمه الله تعالى، فغضب وقال: من يقول هذا؟ يعني بالشرطية، والإنسان إذا لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجارية فالصلاة باطلة، لأن الفاتحة شرط في صحة الصلاة. غضب الإمام أحمد وقال: من يقول هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه، وهذا مالك في أهل المدينة والليث في أهل مصر وسفيان في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام، هل سمعتم أحدا منهم قال ببطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقل الإمام أحمد الإجماع على أن هذه الآية نزلت في شأن الصلاة، خالف بعض الخرسانيين في ذلك. الشاهد أن الإنسان إذا كان قد أمر بأن يقرأ ووعد أمر بأن يستمع ووعد بالرحمة، فأي استماع لعبد والإمام قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها إن أعطيناك الكوثر وهو يقرأ الفاتحة، هل استمع؟ ما استمع شيئا هذا، بل لربما يركع الإمام وهو لم يزل في قراءة الفاتحة. فلا لقراءته عقل ولا لإمامه أنصت. يسأل عن تحنيك المولود، هل هو سنة مؤكدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالصبيان فيحنكهم عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألتان: مسألة الإتيان بالصبي ومسألة التحنيك. فنقول التحنيك ثابت، التحنيك ثابت. أما الإتيان فهذا الذي نقول لا نفعله، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع الصديق، ولم يفعلوه مع عمر، ولم يفعلوه مع عثمان، ولا مع علي، ولا مع أحد المبشرين بالجنة. فعلم أنه ليس المقصود مطلق الصلاح، لو كان المقصود مطلق الصلاح لأتي بالصبيان إلى هؤلاء الأئمة الكبار، أليس كذلك؟ إذا نثبت التحنيك من قبل الإنسان لولده، يفعله لولده في بيته، هذا شيء. وكون نأتي به للصالحين نقول: يا أخي حنك ابني، لأن الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنك أبنائهم، نقول: هل هذا الذي أتيت به فوق الصديق، فوق الفاروق، فوق علي، فوق عثمان رضي الله عنهم أجمعين؟ فنقول: إذا نثبت التحنيك وننفي قضية الإتيان به إلى الصالحين. يسأل كتاب الجزر لفقه المذاهب الأربعة، فيه علل واضحة يا إخوان، وقد انتقده غير واحد من المحققين، وفيه تخليط حتى في نسبة الأقوال إلى أئمة المذاهب. يسأل عن أنا، سيأتي الحديث عن أنا في بابي إن شاء الله عز وجل. يسأل عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، حديث جابر في صحيح الإمام مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى بئر زمزم فشرب قائما. طيب نكتفي بهذا، اجمع هذا الحديث.